نبدأ بالتفسير. يبقى على سيارة يتواصل معك إن شاء الله. توقفنا بالتفسير. نعم. بسم الله والحمد لله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يوم الاهتداء بهداه إلى يوم الدين أما بعد. فدرسنا هذا اليوم السبت الموافق الثالث من شهر جمادى الآخرة من عام 1442 في هذا المقام المبارك في هذا الجامع نجتمع حول هذا الدرس وهو يتضمن تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي وكذلك كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. في التفسير توقف بين الحديث والكلام عند سورة النساء وعند الآية 136 وهي 135 وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يقول السيوطي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، أي قائمين بالقسط في العدل شهداء بالحق لله ولو كانت الشهادة على أنفسكم فاشهدوا عليها بأن تقروا بالحق ولا تكتموه، أو على الوالدين والأقربين. هذه الآية لو تأملناها جميعا ورجعنا قليلا للآيات التي قبلها، لأن المفسر والذي يريد أن يفهم الآيات القرآنية لابد أن يتأمل الآيات ككل وينظر ما قبلها وما بعدها، لأن سياق الآيات له دور كبير في فهم وتدبر الآيات. والقرآن جاء مرتبا بآياته وسوره، ولذلك إذا أردت أن تفهم كما سئل بعض السلف لما سئل عن آية قال: اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها ويتضح لك الأمر. لو سألت أي شخص قلت له: ما معنى الطارق والسماء والطارق؟ تجد الجواب مباشرة بعدها: النجم الثاقب. على طول السياق له دور كبير في فهم الآيات. والسياق ينقسم قسمين: السباق واللحاق. السباق ما قبله واللحاق ما بعده. تجد الآية مرتبطة بما قبلها وبما بعدها كثير من الآيات، كثير من الآيات. هنا نتأمل أن الله سبحانه وتعالى وصى المؤمنين بالتقوى، ووصى من قبل المؤمنين من الذين أوتوا الكتاب في آيات سابقة. قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأمر الله سبحانه وتعالى بتقواه، ومن لوازم التقوى أن تقوم بالقسط وأن تقوم بالشهادة لله. هذه من لوازم التقوى والخوف من الله ومراقبته. ولذلك قال هنا: قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا أول نداء بعدها، أول نداء. قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. وقوام صيغة مبالغة من القيام. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء، صيغة مبالغة، أن تكون شديد القيام، دقيق القيام، ملازما للقيام بالقسط. يعني كن قائما بالقسط بالعدل. والقيام بالقسط من صفات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قائما بالقسط، القيام بالقسط هو القيام بالعدل، بأن تقوم بالعدل في ماذا؟ في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى أولا ومع الخلق، تكون قائما بالقسط، لا تجور ولا تظلم، هذا معناه. قال شهداء بالحق لله، أن تشهد بالحق لله سبحانه وتعالى، أي تشهد، إما أن تشهد على نفسك أو تشهد على غيرك أو تشهد لغيرك، لأن الشهادة إما لك وإما على أهلك، إما لغيرك أو على غيرك. لذلك قال هنا قال شهداء لله ولو على أنفسك، يعني تشهد لله، تجعل الشهادة بالحق لله، تقيم الشهادة لله كما قال وأقيم الشهادة لله. قال ولو كانت هذه الشهادة على أنفسكم، لو كانت عليك لابد أن تظهر الشهادة وتبينها. قال فاشهدوا عليها بأن تقر بالحق ولا تكتم، هذا معنى الشهادة. الشهادة هي إقرار بما ظهر لك بالحق وعدم كتمان هذا الشيء. قال ولو كانت هذه الشهادة على من؟ قال ولو كانت على نفسك، ولو كانت على أقرب الناس إليك وهم الوالدين، ولو على الوالدين، لا تقول هذا والدي وهذه أمي، لا، حتى لو كان على الوالدين تقيم الشهادة. قال والأقربين، والأقربين ممتد القرابة، الأقرب والأقرب والأقرب والأبعد. قال إن يكن المشهود عليه، هذا الشخص الذي أنت شهدت عليه وأقمت الشهادة عليه، أو شهدت أنت شهدت عليه لو كان فقيرا، أو إن كان غنيا أو فقيرا، فالله أولى بهما منكم وأعلم بمصالحهما، أنتم أقيموا الشهادة على أي وجه، أنتم أقيموا الشهادة على أي وجه، على أي وجه كان تقام الشهادة. تقام الشهادة. قال فلا تتبع الهوى. ما علاقة الهوى بالشهادة وقيام القسط؟ قال لأن الذي لا يقوم بالقسط ويخون الشهادة يتبع هواه، يتبع هواه في ذلك. لأن الذي يكتم الشهادة ولو كانت على الوالدين والأقارب، الذي يكتم الشهادة هذا متبعا، هذا يكون متبعا لهوى. قال فلا تتبع الهوى في شهادتكم بأن تحابوا الغنية لرضاه أو الفقيرة رحمة له. يقول لا تكتم الشهادة لأنك تحابي فيها الغني، يعني تراعي فيها الغني، تقول هذا غني ويمكن يعطيني مال وكذا، لن أشهد. لو كان في معرض الشهادة وطلبت منك الشهادة وهذا المشهود عليه غني وقال لك يعني لا تشهد علي وأنا سأعطيك مال سأعطيك كذا، أو يعني أشار إليك أو رمز لك أنه سيعطيك مال ولا تظهر الشهادة، قال الله سبحانه وتعالى أقيم الشهادة لله ولو كان غني أو فقير رحمة، تقول لا والله هذا مسكين وعنده أطفال وعنده أو عنده كذا وعنده ديون، لا لا أنا ما لي علاقة في الشهادة، نقول لا أقيم الشهادة ولو كان فقيرا. قال فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، أي لئلا تعدلوا، لأنك إذا اتبعت الهوى ما عدلت، إذا اتبعت الهوى تركت العدل. قال أن تعدلوا أي لأجل أن تعدلوا، اتركوا الهوى لأجل أن تعدلوا. قال ألا تعدلوا عن الحق وإن تلووا، قل إذا ما أقمت الحق بالشهادة ثم لويت الشهادة يعني حرفتها، وإن تلووا تحرف الشهادة. قال وفي قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفا، وإن تلووا أصلها تلووا واوي، حذفت إحداهما تخفيفا. قال هي قراءة حمزة وابن عامر بن السبعة. قال أو تعرضوا عن أدائها، إما تحرفها أو لا تؤديها، تعرض فإما أن تغير فيها تقول أنا أشهد أنه ما فعل كذا أو أشهد أنه قال كذا فتغير فيها، أو أنك تعرض عنها تقول لا لا لا أنا ما لي علاقة فيها ولا لا أريد، والله سبحانه وتعالى أمر قال لا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قال وإن تلو أو تعرض عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا يسمى بعلم ختم الآيات، علم ختم الآيات في داخل في علم المناسبات، داخل في علم المناسبات، وفيه يعني في دراسته وبحثه من إعجاز القرآن الكريم، إعجاز القرآن الكريم إعجاز بياني. لماذا ختم الله به؟ لماذا لم يقل فإن الله كان عليما حكيما، أو لماذا لم يقل فإن الله كان بما تعملون بصيرا، أو أتى بأي أو فإن الله كان غنيا حميدا، لماذا قال بما تعملون خبيرا؟ لأن هذه أمور داخلة في القلب، داخلة في القلب، قد تخفى على الحاضرين وتخفى على الناس. فإذا قال فإن كانت خفيت على الناس فإن الله خبير بها عالم بها، فلا تكتم الشهادة. لأنه قد يأتيك شخص يقول لك هل شهدت، أنت شهدت على هذا؟ تقول أنا ما حضرت، وأنت حاضر ما حد يعلم عنك أنك ما حضرت، تقول أنا ما حضرت ولا أدري عن شيء، أو تأتي تقول أنا شفت كذا ورأيت كذا وتغير فيها وتلو فيها وتحرف أو تعرض عنها، الله مطلع عليك والله ما تعملون خبير فيجازيكم به. طيب النداء الذي بعده قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. شوف أمر بأي شيء؟ أمر بالإيمان بثلاثة أركان من أركان الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان بالرسول، والإيمان بالكتاب المنزل. كتاب المنزل، الكتاب المنزل يشمل القرآن وما قبله من الكتب. قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهذا من دواعي التقوى التي مرت، من دواعي التقوى ومن لوازم التقوى تحقيق الإيمان بأركانه. قال آمنوا بالله ورسوله. طيب قد يسألك سائل يقول لك الله عز وجل ناداهم بوصف الإيمان، إذن هم مؤمنون ثم يقول آمنوا، فهذا تحصيل حاصل، ما الفائدة من أن يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ ونقول هذا من باب التأكيد، والمقصود به هو ملازمة الإيمان والتأكيد عليها والمحافظة على الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله، وهو أتقى الناس وأخشاهم لله، لكن أراد سبحانه وتعالى أن يؤكد على ملازمة التقوى والمحافظة عليها، وهنا أراد سبحانه وتعالى ملازمة الإيمان والمحافظة عليها. داوموا على الإيمان بالله ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل الكتب السابقة على الإطلاق. قال المؤلف هنا قال وفي قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين. كيف البناء للفاعل؟ هي مكتوبة بالبناء للفاعل، لكن المؤلف يقرأ قراءة أخرى، وهذا يدل على أنه لا يقرأ بقراءة حفص عن عاصم. وهنا يقول بالبناء للفاعل في الفعلين، نزل بناء الفاعل، وإذا قلت نزل بناء المفعول، وجميع القراء يقرؤون بالبناء للمفعول، يقولون نزل، يقولون الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، كلهم إلا عاصم يقول الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نعم عندك شيء يا آدم؟ لا نفسه نزل نزل وأنزل. نعم. نعم هذه قراءة الجمهور. نعم. جميع القراء السبعة يقرؤون بهذه القراءة. أيوة. وأما حفص أما عاصم عاصم فإنه يقرأ كتاب الذي نزل البناء للفاعل. نزل أي نزل الله بناء للفاعل. والذي أنزل من قبل أي أنزل الله بناء الفاعل. وإذا قلت نزل بناء للمفعول يعني نائب فاعل. والكتاب الذي أنزل نائب فاعل. طيب قال شيخنا نعم. يمكن نقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا من باب الإيمان المطلق ومطلق الإيمان يعني إكمال الزيادة يعني فرق بين إيمان مطلق ومطلق الإيمان زيادة التحقيق من أكمل أركانها بأكثر يعني آمنتم زيدوا في إيمانكم في أركان زائدة. أي نعم هذا ممكن صح يعني أنتم آمنتم نعم ومطلوب منكم الزيادة. نعم نعم زيادة أنتم آمنتم بالله نعم وآمنتم بذا وآمنوا أيضا زيادة في الإيمان توسعا ممكن. ممكن ما في مانع. طيب يقول في التحت أن قراءة البناء للمفعول في الفعلين لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر فقط. نعم إيه نعم عندك ابن كثير. نعم ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ثلاثة. نعم ثلاثة يبقى عاصم وحمزة والكسائي. يبقى الكوفيون الثلاثة. نعم مع أبي عمرو البصري ونافع. نعم لا أبي عمرو معهم نافع المدني. نعم هنا هنا ابن كثير المكي وابو عمرو البصري وابن عامر الشامي. نعم هؤلاء يقرؤون أنزل. نعم ونزل ونزل هذا أولئك ثلاثة وأربعة يوافقون عاصم. ثلاثة يوافقون عاصم. نعم يوافقون عاصم. الكوفيون هم حمزة والكسائي مع عاصم. هؤلاء يسمون قراءة الكوفيين. أيوة. عاصم وحمزة والكسائي. نعم. ويدخل معهم نافع المنهج. نعم. الإمام نافع. نعم. الإمام نافع. طيب جزاك الله خير هذا التصحيح. طيب إذا عرفنا هذا زين من هنا تستطيع أن تستخرج قراءة السيوطي لأن السيوطي يوافق من يوافق ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. فمنتشر في مصر يعني قراءة حفص عن عاصم وقراءة الدوري عن أبي عمرو. فقد يكون الإمام السيوطي يقرأ قراءة الدوري عن أبي عمرو احتمال أو ابن كثير. ابن كثير لأن ابن عامر الشامي وهو عاش في مصر السيوطي عاش في مصر احتمال الفترة الذي هو فيها 900 و800 احتمال الله أعلم لأنه ولد هو سنة 849 وعاش من 849 إلى 911 هذه الفترة 61 سنة تقريبا عاشها في مصر في مصر وقرأ في مصر وتعلم في مصر. قد يكون الله أعلم إما أنه قرأ برواية الدوري عن أبي عمرو البصري أو بقراءة ابن كثير المكي احتمال. لكن هو من هنا نعرف أنه لا يقرأ بقراءة الكوفيين أبدا ولا بقراءة من نافع لأنه هنا يقول واضح عند القراءة. نعم. طيب وأنت تستطيع من خلال قراءة التفسير أن تستخرج قراءة المفسر. نعم. مثل السيوطي مثل الشوكاني مثل ابن كثير المكي ابن كثير الدمشقي تفسير ابن كثير. إذا قرأت تضح لك من خلال القراءات تضح لك أنه يقرأ بقراءة معينة. طيب قال إن الذين قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظن ضلالا بعيدا عن الحق. ذكر أركان الإيمان وزاد قال لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ركن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، خمسة أركان. إن من كفر بهذه الأركان فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. طيب، قال بعدها إن الذين آمنوا، قال المؤلف آمنوا بموسى وهم اليهود ثم كفروا بعبادتهم العجل ثم آمنوا بعده، أي بعد كفرهم بعبادة العجل ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا عليه ولا ليهديهم سبيلا طريقا للحق. لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا عليه، يعني ما أقاموا على هذا الكفر لا يغفر الله لهم، ولا ليهديهم سبيلا أي طريقا إلى الحق. أولا المؤلف خصص هذه الآية لليهود، آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل. نقول هذا يسمى تفسير بالمثال، يسمى تفسير بالمثال. كثير عند السلف أنهم يفسرون بالمثال، لكن لا يعني هذا أن الآية خاصة، الآية عامة، الآية عامة يدخل فيها اليهود، يدخل فيها النصارى، يدخل فيها المنافقون، يدخل فيها كل من يرتد يدخل في ذلك. العبرة بعموم اللفظ. أحسنت، العبرة بعموم. إن الذين آمنوا، لأن قوله الذين اسم موصول ويفيد العموم. قال إن الذين آمنوا يعني آمنوا بما وجب، بما يجب الإيمان به مطلقا، بعيسى وبموسى وبمحمد وغيره، ثم كفروا بما يناقض الإيمان، ثم آمنوا مرة أخرى، ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. قال المؤلف ما أقاموا عليه، يعني ما داموا على كفرهم لا يغفر الله لهم، لكن لو رجعوا، لو رجعوا تابوا، تابوا تاب الله عليهم. لكن طيب لماذا قال هنا لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم سبيلا؟ لأن الذي غالبا، غالبا الذي يدخل في الإيمان ثم يخرج ثم يدخل ثم يخرج، الغالب أنه لا يرجع، لأن مثل هذا قد طبع الله على قلبه، وقد الله أبعده وأضله وأزاغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فعاقبهم الله، لأن نتيجة المعصية معصية، ونتيجة البعد عن الله بعدا وسحقا. لكن لو أقبل وندم تاب الله عليه، لكن هؤلاء غالبا لا يرجعون، لأنه لما دخل واستضاء بنور الإيمان ثم رجع ودخل في الظلمات ثم عاد لحب الإيمان، غالبا الله سبحانه وتعالى حكيم لأنه لا يرجع إلا نادرا. ولذلك شوف هذه تنطبق على من؟ على المنافقين. ولذلك قال بعدها بشر المنافقين، بشر أي أخبر يا محمد. لماذا قال بشر معنى أخبر؟ لأنها في الحقيقة ليست بشارة، البشارة بالأمر السيء ما تسمى بشارة، البشارة هي بالخير، والنذارة بالشر. لذلك الرسول من أوصافه أنه بشير ونذير، بشير ونذير. هذا عبد الفتاح معنا. لكن إذا كان يقصد المنافقين مثلا، فإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، يعني هل الإيمان الموصوف بآمنوا هنا هل هي حقيقة الإيمان أو تظاهر بالإيمان؟ إنهم في أول الأمر دخلوا في الإيمان، دخلوا يعني خفية أو يعني حفاظا على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، لكن ظاهروا الإيمان، هم دخلوا بالإيمان يصلون كما سيأتي، ويذكرون الله ويجاهدون ويتصدقون ينفقون أموالهم، في ظاهره أنه إيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم لأنهم على ظاهرهم أنهم مع المؤمنين. وقالت الأعراب آمنا، نعم، قل لم تؤمنوا ولم إيه؟ ولكن قولوا أسلم، لأن درجة الإيمان أعلى. نعم. طيب إذا شيخنا ليس كل بشارة إلا أنه خير. أيوة، لا نقول البشارة في الخير، بشارة في الخير، لكن لما إذا جاءت في الشر نقول هذه على وجه التهكم والاستهزاء بهم، على وجه التهكم والاستهزاء بهم. بشر أي أخبر يا محمد على وجه الاستهزاء، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قال مؤمنا مؤلما وهو عذاب النار. قال الذين يتخذون الكافرين أولياء، قال بدل أو نعت للمنافقين، لأن نعت يعني صفة، وإلا بدل، بدل من المنافقين. لو قال لك الذين يتخذون منهم ستقول المنافقين، المنافقون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه من صفاتهم، هذه من صفات المنافقين أنهم يوالون أعداء الله. قال بما يتوهمون فيه من القوة، يوالون الكفار لأنهم يتوهمون أن الكفار أقوى من المؤمنين وأن النصر مع الكفار فيوالونهم. قال الله عز وجل استنكارا عليهم، استنكار، قال أيبتغون عندهم العزة، يريدون العزة، هؤلاء المنافقون يريدون العزة عند الكفار، يطلبون العزة، استفهام إنكاري، أي لا يجدون عندهم، إنكاري لا يبتغون لا يجدون. فإن العزة لله جميعا في الدنيا والآخرة، ولا ينالها إلا أولياؤه. لو جاءك سائل، هذا من باب كما في كتاب دفع إهام الطرف، لو جاءك سائل قال لك هذه الآية تقول فإن العزة لله جميعا، وفي آية المنافقون في سورة المنافقون قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهل هي لله جميعا وإلا لله ولرسوله وللمؤمنين أيضا؟ فنقول الله ورسوله، نقول رسوله والمؤمنون عزتهم في عزة الله، عزتهم في عزة، فلا تعارض بينهما، لأن عزة الرسول وعزة المؤمنين داخلة في عزة الله، داخلة في عزة الله، فلا تعارض. طيب قال فإن العزة لله جميعا. قال وقد نزل، نعم هذه قراءة، قال وقد نزل بالبناء للفاعل والمفعول، وقد نزل وقد نزل قراءتين، وذكر هنا في الهامش قال بالبناء للمفعول قراءة السبعة عدا عاصم، يعني وقد نزل، قد نزل هذه قراءة الجمهور بالمفعول نزل ونزل عاصم. طيب قال وقد نزل عليكم أو نزل عليكم في الكتاب أي القرآن، والمنزل في سورة الأنعام، ما هي الآية التي في سورة الأنعام؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن، قال أن هنا مخففة واسمها محذوف، أصلها أن، خففت وحذف اسمها، أصلها أنه، أنه ثم حذفت، حذف الاسم فخففت، فقيل أن، أن إذا سمعتم آيات الله أي القرآن يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم أي الكافرين المستهزئين حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إن قعدتم معهم مثلهم في الإثم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. وقد نزل عليكم هو قول تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. قال هنا إن الله جامع المنافقين والكافرين، لماذا قدم المنافقين؟ السياق، السياق، ونعم ذو وجهين أحسنت، والسياق لأن الآيات في سياق المنافقين، في سياق المنافقين، وهذا يفيدك في حفظ القرآن. لا حفظتها أحيانا يختلف عليك، يعني تشك فيها، هل إن الله جامع الكافرين والمنافقين ولا جامع المنافقين والكافرين؟ إذا فهمت السياق، فهمت الآيات، خلاص تقول المنافقين. ليش؟ إنما قبلها حديث عن بشر المنافقين وكلام عن النفاق، فمباشرة تقدم المنافقين على الكافرين، هذا يفيدك في حفظ القرآن. كثير في الآيات القرآنية يلتمس عليك يلتبس عليك في يسمى المتشابه اللفظي. نعم. يلتبس عليك. فإذا وضعت قاعدة عندك في فهمها خلاص ما تنسى أبدا. الآن أنت لو حفظت هذه الآية أو هذا الصفحة في القرآن، بشر المنافقين ولا بشر الكافرين؟ المنافقين. ليش؟ السياق المنافق. خلاص هذا ذهب في ذهن. نعم. إيه نعم. شوف يقولك ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل في الإسراء وفي الكهف، ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس أخر الناس وفي الإسراء قدم الناس. فأنت في ذهنك تقول الناس والإسراء فيها سين وسين، طيب الناس والإسراء، وفي الكهف ولقد ضربنا في هذا القرآن في ف مع الكهف ف خلاص هذه تثبت قاعدة عندك ما يمكن. ولذلك ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، الكهف في الكهف فأعرض عنها ف، وفي سورة السجدة ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، ثم في السجدة وف في الكهف، أيهما الذي تعرف كيف تربطها؟ الكهف ف فأعرض. هذه تفيدك دائما في كثير من ربط سمى بالمتشابه لفظ. طيب قال بعدها الذين يتربصون بكم، قال بدل من الذين التي قبلها، قال بدل يتربصون ينتظرون، التربص وانتظار. تربص لو جاءك شخص قالك تربص هو انتظار، نقول التربص انتظار وزيادة، لأن التربص انتظار دقيق، انتظار باللحظات والساعات، الانتظار مطلق، والتربص أدق منه، التربص انتظار. ولذلك الله سبحانه وتعالى يأمر المرأة في عدتها أن تتربص 4 أشهر. ليش؟ لأنها تنتظر بدقة لا تزيد ولا تنقص، انتظار بدقة. يتربصنا والمطلقات يتربصنا، المرأة المتوفى عنها زوجة تتربص، فيه دقة. فهنا قال الذين يتربصون بكم يعني يتحينون باللحظات متى ينتهزون فرصة، قال يتربصون بكم ينتظرون بكم الدوائر، الدوائر يعني أن تحل بكم مصيبة من الأعداء، أن تدور عليكم الدائرة بأن ينتصر الأعداء عليكم، فهم يتربصون ينتظرون. إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات هؤلاء المنافقون يجلسون ينتظرون يتربصون لعل أن يكون هناك فرصة للأعداء ينتصرون على المسلمين فيظهرون مع الأعداء. قال تربصون منكم الدوائر فإن كان لكم فتح، يعني المسلمون فتح الله عليهم بالظهر والنصر والغنيمة من الله، قالوا لكم ألم نكن معكم، نحن خرجنا معكم للجهاد وأعطيناكم من الأموال والأسلحة ونحن معكم، قال ألم نكن معكم في الدين والجهاد فأعطونا من الغنيمة، أقسموا لنا من الغنيمة، لأنهم شافوا ورأوا نصر المؤمنين وإن كان الكافرين نصيب، انهزم المسلمون وانتصر الكفار عليهم، قالوا وإن كان الكافرين نصيب من الظفر عليكم، قالوا هؤلاء المنافقون قالوا لهم أي الكفار ألم نستحوذ عليكم، يعني نستولي عليكم، كنا معهم يعني استطعنا، لو حنا معهم جهدنا بقوة انتصرنا عليكم، لكن ألم نكن معهم ومع ذلك تركناهم، نستحوذ عليكم، قال ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقيناكم، يقول نحن تركناكم ما قاتلنا مع المؤمنين حتى تنتصروا عليهم، وألم نمنعكم من المؤمنين أن يظفروا بكم بتخذيلكم ومراسلتكم بأخباركم، ونمنعكم من المؤمنين يعني نحن صدينا المؤمنين عنكم بحيث أننا سربنا المعلومات وأخرجنا هذه المعلومات إليكم ومراسل بأخباركم، فلنا عليكم المنة، يعني أعطونا من هذا النصر وأبقونا لا تتعرضون لنا، ولو رأيتونا مع المسلمين لا اتركونا، قال نعكم المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى فالله يحكم بينكم يحكم بينكم أيها المؤمنون وبينهم بين المنافقين والكافرين يوم القيامة بأن يدخلكم الجنة فتفوزوا بها ويدخلهم النار فيخسروا أنفسهم وأموالهم. قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه قاعدة من قواعد التفسير أنه لا يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى للكافر على المؤمنين سبيلا أبدا، طريقا بالاستئصال بمعنى أنه لا يستأصلهم وينهي ويقضي على الإسلام في كل زمان. الإسلام باقي مهما قوي أعداؤه وقوية شوكتهم لا يستطيعون عن استئصال المسلمين أبدا. ويستدلون بهذه الآية أيضا في فرقة أحد الزوجين إذا كان أحدهما إذا أسلمت المرأة مثلا لا تكون تحت ولاية الكافر. لا تكون أحسن لا، وأيضا لا يكون الكافر له سلطة على المسلم بكل شيء، المسلم فوق الكافر حتى كان في الزواج أو في أي شيء. طيب قال إن المنافقين يخادعون الله بإظهار كلها في النفاق، النفاق ومواقف المنافقين كلها تتحدث عن النفاق. قال إن المنافقين يخادعون الله بإظهار فيما أبطنوه من الكفر ليدفع عنهم أحكامه الدنيوية. أحكام ماذا؟ أحكام الإيمان لأن يكونوا مع المؤمنين. قال وهو خادعهم مجازيهم على خداعهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة. المنافقون من صفاتهم المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهنا قال يخادعون الله وهو خادعهم، هم يخادعون الله، الذي يخادع هو الذي يظهر شيئا ويخفي شيئا حتى ينتصر. قال وهو خادعهم، صفة الخداع لله نثبتها له في مقابل، ما نثبتها مجردة، ما نقول الله خدع أو نقول الله خادع أو من صفات الله المخادعة، ما نقول هذا، لكن نقول الله يخدع من يخدع في المقابل، مثل الكيد والمكر والاستهزاء والنسيان، ما نقول الله ينسى، نقول الله ينسى من ينسى، نسي الله فنسيهم. الله ما نقول الله ماكر، لأن صفة المكر صفة سيئة، نقول الله يمكر بمن يمكر به، ولا نقول الله يكيد كيد كيد، نقول الله يكيد بمن يكيد به هكذا. فهذه الصفات هي في ظاهرها صفات سلب ونقص، ليست صفات ملح، لكن نثبتها بالله في المقابل، ولا يجوز لك أن تؤولها أو تنفيها أو تعطلها، واجب أن تثبت لله ما أثبته لنفسه حتى تسلم من الوقوع في اتباع المتأولين، اتباع من يخالف مذهب السلف. فعليك أن تتمسك بمذهب السلف وأن تثبت ما أثبته الله لنفسه. وأمثاله النافع الضار. نعم الضار، ما تقول الله ضار، الله ما يضر، يضر أعداءه، يضر أعداءه وينفع أولياءه وهكذا. المؤلف هنا فسر الخداع هنا بأثره، يعني قال وهو خادعهم أي يجازيهم على خداعهم، خدعهم يجازيهم على خداعهم. والخداع الخداع ما كيف يخادع الله المنافقين؟ قال يتركهم على ما هم عليه وثم ينتقم منهم، إما بفضحهم على لسان رسوله أو بأن يعذبهم. قال وإذا قاموا، هذه من صفات المنافقين، صفاتهم المخادعة، ثم من صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة مع المؤمنين قاموا كسالى متثاقلين. هذا لماذا ذكر الله؟ قال يعني لا تغتروا بأنهم يصلون معكم، يصلون في المساجد ويحضرون صلاة الجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، دل على أنهم يصلون، لكن هذه صلاتهم ليست لله. ولذلك قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين، لأنها ليس عندهم دافع إيمان. قال يراؤون الناس بصلاتهم، حتى يعني يقال ها أو لا يصلون يراؤون الناس ولا يذكرون الله قال يصلون إلا قليلا. هنا يذكرون الله يدخل فيه ذكر الصلاة وغيره ذكر الصلاة وغيرها ولا يذكر الله إلا قليلا. طيب ومن صفاتهم قال مذبذبين أي مترددين بين ذلك بين الكفر والإيمان. مذبذب يعني لا يمشي ليس له طريق مستقيم مرة يذهب هنا ومرة يذهب هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المنافق كالشاة العائرة. الشاة العائرة أحيانا تجد شاة تتأخر مع قطيع قطيع مثلا يكون على قطع هنا وهنا فهي مرة تذهب مع هؤلاء وتمشي وتأكل معهم ثم تلحظة تجد تذهب هنا ثم تمشي تجدها راح هنا وراح هنا مذبذبة هذه الشاة كالشاة العائرة المنافق مرة يذهب مع الكفار ومرة يذهب مع المؤمنين حسب القوة والنصر. قال مذبذبين مترددين بين الكفر والإيمان لا منسوب لنا إلى هؤلاء الكفار ولا إلى هؤلاء المؤمنين. قال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا طريقا إلى الهدى. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذا نداء نداء من الله لمن للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء يعني لا تتصفوا بصفة المنافقين فإنكم إن فعلتم ذلك جعلتم لله عليكم سلطانا بموالاتهم سلطانا مبينا أي برهانا بينا على نفاقكم. إذا فعلت ما فعله المنافقون وواليت قامت عليك الحجة بأن يسلط الله عليك ويعذبك ويجازيك هذا معناه. قال إن المنافقين في الدرك كأنه يعني الآية تحذير تحذير للمؤمنين أن يسلكوا ما سلكه المنافقون في مولاة الكفار ثم عاد إلى النفاق. قال إن المنافق هذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين وذكر أحوالهم وتعاملهم مع الكفار ومع المؤمنين ذكر جزاءهم في الآخرة ذكر جزاءهم في الآخرة ما هو جزاءهم؟ قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال المكان الأسفل من النار وهو قعرها ولن تجد لهم نصيرا مانعا من العذاب. النار دركات والجنة درجات درجات إلى أعلى والدركات إلى أسفل فهم في الدرك الأسفل. طيب قال إلا الذين آمنوا إلا الذين تابوا هذا استثناء من الله يعطيهم الفرصة لعلهم يتوبون كما في سورة المنافقون وإذا قيل لهم تعالوا واستغفر لكم رسول الله أعطوا الفرصة لعلكم ارجعوا واستغفروا وتوبوا. قال إلا الذين تابوا من النفاق وأصلحوا كم الشروط هذه ركز عليها تابوا هذا أولا ثم قال وأصلحوا عملهم ثم ثالثا واعتصموا وثقوا بالله رابعا أخلصوا دينهم لله من الرياء فأولئك مع المؤمنين. لم يقل فأولئك هم المؤمنون قال مع المؤمنين. إذا فعلتم ذلك دخلتم في زمرة المؤمنين دخلتم في زمرة المؤمنين. لا بد من التوبة وإصلاح العمل والاعتصام بالله وإخلاص الدين لله أربعة. قال فأولئك مع المؤمنين ثم قال وسوف يؤتي الله ما قال سوف يؤتيهم قال سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. المؤمنين لهم أجر عظيم وأنتم معهم إذا استقمتم أجرا عظيما. قال الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا شكر الإنسان شكر وتاب وآمن وصدق وقال شكرتم نعمته وآمنتم به والاستفهام هنا بمعنى النفي ما يفعل الله بعذابكم أي لا يفعل لا يعذبكم. إذا شكرتم وآمنتم لا يعذبكم ما يفعل الله بعذابكم استفهام بمعنى النفي أي لا يعذبكم. وكان الله شاكرا قال لأعمال المؤمنين بالإثابة عليما بخلقه. الله يشكر سبحانه وتعالى يشكر من شكره. كيف يشكر الله أي يجازي من يشكر أي من يعرف نعمة الله ويعبد الله سبحانه وتعالى ويعرف حق الله عليه فإن الله يعطيه وزيادة, يعطيه وزيادة ويثيبه أكثر وأكثر ويزيده من فضله. طيب إلى هنا ينتهي الثمن, لعلنا نقف عند هذه الآية, نقف حتى ندخل في الجزء السادس من القرآن. يعني هنا نعتبر انتهينا من سدس القرآن.